على أن تذوق لذة هذه الحياة. إخوتي، ذهب الناس وتاهوا، ضلوا، بحثوا، وفي النهاية عجزوا عن أن يصلوا إلى لذة واحدة خالصة صافية صحيحة بعيدا عن الدين. إخوتي، ليس الدين أحكاما جافة أو أوامر ميتة، إن الدين قلب يتحرك بالحب والخوف والرجاء. الحب رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحا. إذا قطع رأس الطائر مات، وإذا كسر الجناحان أو أحدهما تعرض الطائر للآفات. هكذا يطير الطائر، وانظر كيف يمد عنقه ويرفع رأسه، إنه الحب. الحب الذي هو العز بالله والغنى بالله والرفعة بالله، إنه حب الله. وحين يحب الإنسان الله يفتخر بالله ويسعد بالله ويفرح بالله. إنه إحساس يأتي في المراحل القادمة في قضية طعم لذة الإسلام. ثم الخوف والرجاء جناح الطائر، يخاف من الله بلذة الخوف، يخاف من الله ويرتفع جناح الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل الخوف ويصعد الرجاء، والرجاء إلى ما الرجاء ولذة الرجاء وحلاوة الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل الرجاء ويصعد الخوف، وهكذا يطير الطائر إلى الله. يسعد في هذه الحياة. وتأمل، تأمل معي أيها الحبيب، كيف أنه طائر في فضاء واسع، خرج من سجن عبوديته لنفسه وعبوديته لشهوته وعبوديته للخلق، وخرج إلى فضاء التوحيد، توحيد الله، عبادة الله وحده هي الحرية. إني نذرت لك ما في بطني محررا. إنها الحرية الحقيقية، أن يكون العبد حرا مما سوى الله. ولن تكون عبدا لله وحده إلا إذا تحررت مما سوى الله بهذه القضية، بهذه الطريقة، بهذه أن تكون رأسك الحب وجناحاك الخوف والرجاء. هذا هو الدين. يحمل صاحبه حينها، يحمل الدين صاحبه حملا على المسارعة إلى طاعة الله، وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. ينطلق هذا القلب الطائر إلى الله، وهو من الذين وصفهم الله بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولكن هنا السؤال الصعب، وهنا القضية الأخطر: كيف تتحول هذه التكاليف الصعبة إلى لذة وحياة لها طعم الحلاوة؟ كيف يتحول الصيام، وهو أكثر من نصف اليوم وفي حر شديد وعمل مرهق، كيف يتحول الصيام إلى لذة؟ كيف يكون قيام الليل في الشتاء القارس وعند الحاجة إلى لحاف يتدثر الإنسان فيه وسرير وثير وحبيب آدمي حنون يدفئ الحياة؟ كيف يكون قيام الليل في هذه اللحظة هو السعادة وهو اللذة؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه وقام يصف قدمه لله. يعجب ربنا، يعجب ربنا، ربنا جل جلاله، الله الجليل العظيم جل جلال الله يعجب، يتعجب كيف استطاع هذا الإنسان أن يتغلب على شهواته وعلى رغباته وعلى هواه ويثور على الفراش، سار عن فراشه ووطائه، تخضر بالحب برجله، طير الحف وقام واقف بدون تردد، بدون بطء، بدون كسل. كيف يدفع الإنسان شهوات الحس، شهوة الفرج، شهوة البطن، شهوة الكلام، شهوة الملابس والمظاهر، شهوة المناصب والعلو في الأرض، شهوة حب الناس، كيف يدفع الإنسان كل هذه الشهوات ويحب العزلة والأنس بالله؟ كيف؟ يا جنة الروح بطيب الثمرات، كيف يعالج الإنسان شح النفس بالزكاة والصدقة والبذل لله؟ كيف يعالج الإنسان القوة البدنية في الحج والعمرة عند التدافع وعند معاملة الأدنى والأعلى؟ كيف وكيف وكيف وألف مليون كيف؟ كيف؟ كيف تتحول هذه التكاليف الصعبة إلى شيء سائغ حلو جميل تهفو إليه النفس؟ هذه قضيتنا، هذه قضية هذه الحلقات، قضية الحلقات هذه كاملة مجملة مكملة بإذن الله تعالى هي: أخي، هل أحسست بطعم الدين؟ هو ده طعم الإيمان. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم، ذاق طعم. الله أكبر. إذن الإيمان له طعم،